الإسراء والمعراج. المحاضرة الأولى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الإسراء والمعراج. المحاضرة الأولى. مقتطفات من هذه المحاضرة. وحديثنا بإذن الله تعالى في محاضرة اليوم يدور عما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وما ينبغي على المسلم أن يعتقده في ذلك. مقتطفات من هذه المحاضرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو طالب يمنعه من بطشهم ويحميه من كيدهم، ولكنه للأسف مات على دينهم، فوقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فاجعتان. مقتطفات من هذه المحاضرة. فزاد حزنه صلى الله عليه وسلم على فقدان عمه، ثم انضم لحزنه وفاة زوجته، وفاة أم المؤمنين خديجة، خديجة التي كانت سندا لدعوته وسكنا لنفسيته ومعينا لعزيمته، فهي التي كانت تزوده بالطعام في خلوته، وهي التي بشرته بنبوته، وهي التي قالت فيما ثبت عند البخاري: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. مقتطفات من هذه المحاضرة. إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. وسلى الجزور أعزكم الله هو ما يخرج من الناقة أثناء ولادتها مما يعلق بالرحم من وسافتها. مقتطفات من هذه المحاضرة. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فذهب ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليل إلى بيت المقدس؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. مقتطفات من هذه المحاضرة. وفي صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. مقتطفات من هذه المحاضرة. لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال جبريل: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال جبريل: مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه،

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت في ظل الكعبة، يراه أبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ وسلى الجزور أعزكم الله هو ما يخرج من الناقة أثناء ولادتها مما يعلق بالرحم من وساقتها. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فانبعث أشقى القوم فجاء به، فانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على ظهره بين كتفي، وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية صغيرة، فأقبلت تسعى إلى أبيها، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وسلى الجزور على ظهره ورقبته ورأسه حتى ألقته عنه فاطمة وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالسين من المشركين فقال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعجبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معاذ. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر. وروى البخاري أيضا من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معاذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا حتى كاد المصطفى صلى الله عليه وسلم يموت، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بالدعوة إلى غيرهم خرج من بلدهم متوجها إلى الطائف لعل قومها يستجيبون لدعوته ويؤمنون برسالته، لكنه صلى الله عليه وسلم ضاق منهم الأمرين فكذبوه وآذوه وردوه وخذلوه وشتموه وسبوه. روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهذا الرجل من رؤساء الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان يحيطان بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. صدق من سماك رؤوفا رحيما. هذه بعض الأحداث والظروف التي سبقت معجزة الإسراء والمعراج. وفاة عمه أبي طالب في السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، كان يعينه وينصره ويحميه ويؤازره. أضف إلى ذلك أن عمه مات مشركا، فزاد حزنه وألمه. ثم توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها في نفس العام، وقيل بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام. ثم كان من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وخذلانهم وإيذائهم وتحريض سفهائهم، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد هذه الأحداث. فأراد الله عز وجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن حبل الله لا يزال موصولا، وأن أمر الله كان قدرا مقدورا، وإن انقطعت عنه الأسباب وانسدت في وجهه الأبواب، وإن لم يجد العون والنصر في أهله وعشيرته وقومه وبلدته، فالله عز وجل ناصره ومؤجله ورافعه إلى ما فوق السماوات في معجزة من أعظم المعجزات. فلا شك أن الذهاب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج إلى السماوات، ثم العودة إلى مكة في بضع ساعات، من أعظم خوارق العادات ومعجزة من أكرم المعجزات. كما أن الله عز وجل أراد بمعجزة الإسراء تمحيص المسلمين في الإيمان برسالة السماء، أراد اختبارهم وابتلاءهم وتمييز الأقوياء من الضعفاء. هل يؤمنون بإله قادر استوى على عرشه في السماء، أم أن اعتقادهم في الوحي والإيمان مجرد ادعاء؟ فابتلاهم الله عز وجل في مثل هذه القضية الغيبية وفي التصديق بسائر الأمور الغيبية وما ينزل فيها من آيات قرآنية. فلم يصدق بهذه القضية إلا أصحاب العقيدة القوية التي نظرت إلى هذه المعجزة الربانية قياسا على بقية المعجزات وسائر خوارق العادات. روى الحاكم في المستدرك وصححه الذهبي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فذهب ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليل إلى بيت المقدس؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. فقالوا له: أتصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. تقول عائشة رضي الله عنها: فلذلك سمي أبو بكر الصديق. واعلم أخي المسلم أنه لا خلاف بين العلماء في حدوث الإسراء لنبينا صلى الله عليه وسلم لما ورد في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذه الآية مما يدل على أن الإسراء كان انتقالا بجسده في اليقظة إلى السماء، فالعبد في قوله بعبده سبحان الذي أسرى بعبده عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، وهذا هو المعروف عند الإطلاق باتفاق أهل اللغة في سائر الآثار. فيكون الإسراء بهذا المجموع يعني بالروح والجسد معا، وليس في العقل ما يمنع ذلك. ولو أجدنا استبعاد صعود البشر إلى السماء لجاز أيضا استبعاد نزول الملائكة من السماء، وذلك يؤدي في النهاية إلى إنكار النبوة، وذلك كفر يخرج عن الملة. واعلم أيضا أن أغلب العلماء اتفق على أن الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم كان بعد البعثة، الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم الذي كان في اليقظة، وكل من الإسراء والمعراج كان بعد خروجه صلى الله عليه وسلم من الطائف. فالإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعثة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، وتواردت بذلك ظواهر الأخبار وصحيح النقل عن حملة الآثار، ولا ينبغي العدول عن ذلك. فليس في العقل ما يحيل ذلك، وليس في العقل ما يعتبره من قبيل المستحيل الذي يدعو إلى التعطيل والتأويل. فإن قيل ما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم في عروجه إلى السماوات، حين سألته قريش عن وصف بيت المقدس وما فيه من علامات، فوصفه لهم وأخبرهم عن إبلهم وعيرهم التي مر عليها في طريقه بهم. ولو كان عروجه من مكة مباشرة إلى السماوات لما تحققت هذه العلل والغايات، فلا يمكن اطلاعهم على ما في السماوات من الغيبيات لو أن الرسول أخبرهم عما رآه فيها من عظمة الآيات. لكنهم اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته وأبان لهم عن صفته. وقد روى البخاري بسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. ورد في بعض الروايات إن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما في المسجد الحرام في الحجر بين عمه حمزة بن عبد المطلب وابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فجاء جبريل ومعه بعض الملائكة، فقال أحدهم: خذوا سيد القوم، الأوسط بين الرجلين. فاحتملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا به زمزم فاستلقوه على ظهره، فتولاه منهم جبريل فشق من نحره، والنحر هو الموضع المنخفض بين الترقوتين، فشق من نحره إلى مراق بطنه إلى أسفل بطنه صلى الله عليه وسلم، فاستخرج قلبه. ثم جاءوا بقسط من ماء زمزم فغسله جبريل 3 مرات ونزع ما كان فيه من أذى، كل ذلك لتهيئته وتكليفه صلى الله عليه وسلم على الوضع الذي يناسب انتقاله لعالم الغيب. فطهروا قلبه وشرحوا بذلك صدره، ثم جاءوا بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فملأوا به فؤاده وقلبه حتى زال منه حظ الشيطان، ثم أطبقه جبريل وعاد كما كان. وفي رواية أخرى عند البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: احتملوه صلى الله عليه وسلم فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته، واللبة جزء الرقبة الذي يلي الصدر، حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه طور من ذهب. والطور في اللغة هو القدر الكبير المصنوع من الحجارة. ثم أتي بطست من ذهب فيه طور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولا قاديدة، يعني عروق حلقه، ثم أطبقه جبريل وعاد كما كان. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار يقال له البراق. وقد وردت بعض الروايات في وصف البراق أنه طويل الأذنين، يضع حافره حيث ينتهي بصره. وفي معجم الطبراني من حديث ابن مسعود: إذا أخذ في هبوط اللي هو البراق طالت يداه وقصرت رجلاه، وإذا أخذ في صعود طالت رجلاه وقصرت يداه. وروى الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسربا ملجما، أتي به ليركبه فاستصعب البراق عليه، فقال له جبريل: ما يحملك على هذا يا براق؟ فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله عز وجل منه. فارفضت البراق عرقا، أي كثر عرقه وسال حتى سكن وقر، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. وعند الترمذي وحسن إسناده الألباني قال حذيفة رضي الله عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويلة الظهر ممدودة، خطوه مد بصره، فما زايلا ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم رجع عودهما على بدئهما. وفي صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. نشر له عند دخوله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى رهط من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيهم إبراهيم وموسى وعيسى، فصلى نبينا صلى الله عليه وسلم بهم وكلمهم عن علمهم بالساعة وما يكون من شأنها. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب، أي رجل نحيف، رجل كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة حي من اليمن ينسبون إلى رجل يقال له شنوءة، وهو عبد الله بن كعب من الأذ كما ذكر ابن حجر، ولقب شنوءة لشنآن وبغض كان بينه وبين أهله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة، والربعة من الرجال هو الوسط الذي ليس بالطويل ولا بالقصير. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، والديماس هو الحمام الساخن الذي يؤدي إلى حمرة البدن. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنا أشبه ولد إبراهيم به، صلى الله عليه وسلم يشبه أباه إبراهيم في الخلقة وكذلك في الخلق. وفي حديث ابن عباس الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الأنبياء عن الساعة، وكذلك رأى مالكا خازن النار، ورأى الدجال فقال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجل آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبغ الرأس، أي شعره ناعم مسترسل، ورأيت مالكا خازن النار والدجال. يقول ابن عباس: في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. ومن حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن، وكذلك رواه الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال إبراهيم عليه السلام: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى فقال عيسى عليه السلام: أما وجبتها، يعني وقتها، فلا يعلمها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني الدجال ذاب كما يذوب الرصاص، سيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعالى فاقتله. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. يقول عيسى: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم، فيهلكهم الله ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، تتعفن الأرض من جثثهم. يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: سينزل الله عز وجل المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، والأديم هو الجلد المدبوغ. يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: ففيما عاهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامي المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. وقد ثبت عند البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر موسى فرآه يصلي في قبره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر، الرمل الأحمر المرتفع الذي دفن فيه موسى عليه الصلاة والسلام، مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، وعرض عليه جبريل إناء من خمر وإناء من لبن، عرض عليه الإناءين وخيره في شرب واحد من الاثنين. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم خرجت، يعني من المسجد الأقصى، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة: ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال جبريل: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا من الصخرة التي في بيت المقدس، فصعد هو وجبريل عليهما الصلاة والسلام حتى انتهى جبريل إلى باب من أبواب السماء الدنيا عليه ملك من الملائكة، فاستفتح جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول إليها والوقوف عليها. فمن حديث أنس الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فالسماء لها أبواب، كما قال تعالى في الكتاب: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى في آية أخرى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك فإن هذه الأبواب منافذ لنزول الملائكة إلى عرصات القيامة وأرض المحشر، كما قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. وجبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في معراجه برسول الله وصعوده إلى الله أتى بابا محددا علمه الله إياه وحدد له الطريق في أي اتجاه يصعد إلى الله. وعند البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ جبريل بيدي فعرج به إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال خازن السماء: أرسل إلي؟ قال: نعم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يسار أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم، وهذه أسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، يعني أرواحه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. رحب به آدم عليه السلام ودعا له بالخير. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من آيات ربه ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. رأى قوما يعذبون، يقطعون وجوههم وينحتون صدورهم، قد جعل الله أظافرهم من معدن النحاس، وذلك عذابا لهم على الخوض في أعراض الناس وأكل لحومهم بالغيبة والنميمة. فمن حديث أنس بن مالك الذي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى أيضا في السماء الدنيا قوما يعذبون، تقطع ألسنتهم وتقرب شفاههم بمقاريض من نار، فسأل جبريل عنهم فقال: يا جبريل، ما هؤلاء؟ فأخبره بأنهم خطباء، خطباء من أمته من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على السماء الدنيا ليلة أسري بي فرأيت فيها رجالا تقطع ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من النار، فقلت: يا جبريل، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر على ملأ من الملائكة نصحوه بالحجامة. ففي سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة. والحجامة هي إخراج الدم الفاسد من البدن، ولها من الفوائد الطبية ما يعلمه المجربون. ولذلك ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لدعة من نار، وما أحب أن أكتوي. والرسول صلى الله عليه وسلم وجد أيضا ليلة أسري به رائحة طيبة لامرأة كانت تعمل ماشطة لابنة فرعون. لما آمنت هذه المرأة بالله وكفرت بفرعون الذي يعبد من دون الله قتلها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رائحتها. روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه بإسناد قوي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال جبريل: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال جبريل: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المذرة من يديها، أي سقط المشط من يديها، فقالت: بسم الله، وأخذته. فقالت لها ابنة فرعون: أبي هو الإله؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت ابنة فرعون: أخبره بذلك؟ قالت الماشطة: نعم. فأخبرته ابنته، فدعاها فرعون فقال لها: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله، ربي وربك من في السماء. فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأخميت حتى ذاب النحاس من شدة النار، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له الماشطة: إن لي إليك حاجة. قال فرعون: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال فرعون: ذلك لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله، فأنفقه الله بقدرته وقال: يا أمي اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت ورمت بنفسها إلى النار. وروى الترمذي أيضا وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرب، والنبي والنبيين وليس معهم أحد، حتى مر بسواد عظيم. فقلت: من هذا؟ قيل: موسى وقومه. ولكن ارفع رأسك فانظر. قال: فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب. فقيل: هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، واستفتح له جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله وسلامه على أنبياء أجمعين، فرحب به ودعوا له بخير. فمن حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. وفي رواية أخرى عند البخاري: ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما خرجت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال جبريل: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا علي السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعرض صاعدا ومؤيدا بصحبة جبريل في 7 طباق خلقهن الله، ورفع سمكهن وأمسكهن وأسكنهن وعلى فوقهن، وهو من فوق عرشه عليم بما فيهن. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. 7 طباق كما ورد في سورة الطلاق، بعضها فوق بعض. السماء الدنيا محيطة بالأرض وما فيها، محيطة بجميع نواحيها، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل أرجائها 500 عام، وسمكها في نفسها 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، والماء فوق السماء، وعرش الرحمن فوق الماء، والله عز وجل على عرشه لا يخفى عليه شيء من خلقه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما بينهما وما تحت الثرى، ويعلم كل صغيرة وكبيرة في سائر الورى، ويعلم كل شيء وهو على العرش استوى. روى ابن خزيمة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فسبحان الذي خلق السماء فأحكم بنيانها وأمسكها ورفعها بغير عمد ترونها. إلهي، أنت الذي فضلت موسى بكلامه ثم بعثت إليه رسولا مناديا. اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له: هل أنت سويت السماء بلاوتك حتى استقلت كما هي؟ وقولا له: أأنت رفعت هذه ثم بلا عمد أو فوق ذلك بانية؟ وقولا له: هل أنت سويت قمرا منيرا إذا ما دنك الليل هاديا؟ وقولا له: من يرسل الشمس غدوة تما فيصبح ما مست من الأرض ضاحية؟ وقولا له: من أنبت الحب في الثرى تما فيصبح منه العشب يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه تما ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، فاستفتح له جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف قد أعطي شطر الحسن، فرحب به يوسف عليه السلام ودعا له بالخير. ففي حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فلما خلصت، أي من الصعود إلى السماء أو من الحديث مع هؤلاء، إذا يوسف عليه السلام. قال جبريل: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وعند الإمام مسلم: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير، نبينا صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الثالثة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين، رآه جميلا قد حاز نصف الجمال. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، واستفتح له جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إدريس عليه السلام فرحب به ودعا له بالخير. فعند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح لنا، فلما خلص إلى إدريس قال جبريل: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. فهذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءه الروح الأمين مسلما ومبشرا بورود أعذب منهله، فسرى إلى أثنى محل وارتقى، والدفن منه بنومة لم يكحله، رفعت له حجب الجلال بنورها، فرأى جلالا لم يكن بممثله، حتى انتهى الروح الأمين لحده. لك يا محمد ذا التقرب ليس لي، واسعد بزورة من تعاظم ملكه، واصعد إلى عرش الحبيب الأول. وبدا الكمال له ونودي مقبلا، أهلا وسهلا بالحبيب المقبل. أنت المراد لأمرنا ولوحينا، أقبل إلينا يا محمد تقبلي. فاحكم بما يوحى إليك من الهدى، وانزل بأنوار الكتاب منزله، فيه شفاء للصدور فبرؤها، بمفصل منه وغير مفصل. إني إلهي قد رجوتك راغبا، دون الأنام فبات جودك موئلي، وإليك ربي رغبتي وتوسلي، وعليك في كل الأمور توكلي. فمتى أبشر بالمنى، فمتى أبشر بالمنى ويقال لي هذا مقر الخلد دونك فانزلي. نقف في موضوع الإسراء والمعراج عند هذا الحد، ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.